لكنه جاهل. ما معنى جاهل؟ حطها في اي حته، يشتري عجل ويذبحه ويديه لبعض الناس. حدثني بعضهم ان بعض الجمعيات يذبحون عجولا من الاموات التي تاتيهم، عجول لا طائله، يعني ما تذكرش ببالك عدد مهول، ويعطونه الى فلان وفلان وفلان من الوجهاء لحمايه القيام الجمعيه. انتوا فاهمين طبعا. زكاة المال، أدفع زكاة مالي تذهب إلى رجل من أغنياء البلد، وجمعية إيه؟ تم لي جمعية من أكبر الجمعيات في جمهورية مصر العربية، لا أقل في القاهرة، شيء خطير جدا. أدفع زكاة مالي ليأكلها رجل من أغنى الأغنياء؟ نعم قد يكون لهم عذر، عاوزين يحفظوا مثلا كيانهم أو كذا، بس مش من زكاة المال. فإذا حصل هذا عند هؤلاء وعندهم كثير من أهل العلم وكثير من الدعاة، فكيف بمن دونهم؟ أنا لا أقول لا تتبرع للجمعيات، لا تبرع، وباب الصدقات مفتوح، لكن زكاة المال الأمر فيها مضيق، ينبغي الإنسان يتحرك. إيه؟ ولا المستشفيات، لكن تعطيها للفقير. جاء سأل رجل قريبا إن واحد فقير بياخد علاج بنحو يمكن 2,000 أو 3,000 في الشهر، واحتاج أولاده أن يبيعوا بعض متاع البيت، فهل هذا فقير؟ طبعا فقير. واحد يبيع متاع بيته ليأخذ دواء، فقير. فيعطي، طيب أنت بتاخذ دواء قد إيه في الشهر؟ ب10,000 جنيه دواء في الشهر، خذ 10,000 جنيه كل شهر، فقير. إذا الباب مفتوح والفقراء كثيرون جدا، لكن الأمر يحتاج إلى تحري. ها؟ هذا من مؤلفة قلوبهم، بس من مؤلفة قلوبهم، لكن تنزيلها على بعض الناس فيه نظر، ممكن يكفى شره بغير هذه الطريقة. قال إلا لغني ظنه فقيرا. ليه فين؟ لا في اللي يعود على لم تجزئه، يعني لا يجزئه، لا لم تجزئه، لم تجزئه مطلقا. إذا أعطيت غنيا، إذا أعطيت رجلا أعلم أنه غني أو أظن أنه غني فبان فقيرا لا تجزئ. العكس، إذا أعطيت فقيرا فبان غنيا تجزئ. لكن أعطيت من ليس من أهل الزكاة سوى مسألة الغني والفقير، يعني هو يقول إذا أعطاها لمن ظنه غير أهل من الأصناف الثمانية فبان أهلا، أو أعطاها لمن ظنه أهلا فبان ليس بأهل، ثم استثنى قضية إذا أعطاها لغني ظنه فقيرا، يعني ويظن فقيرا وإذا هو في نفس الأمر غني فيجزئه، لأن هذا يخفى، الفقر يخفى، والله تعالى يقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. نعم. وصدقة التطوع مستحبة. باب الصدقة واسع، باب الصدقة في مصالح المسلمين العامة، في بناء المساجد، في رصد الطرق، في بناء الجسور، في الذبح وتوزيع اللحوم، على باب مفتوح، باب الصدقات باب واسع. وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، كلما كان الزمن فاضل، كلما كان الزمان فاضلا والمكان فاضلا كان أفضل، أيضا في زمان الحاجة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، وكمان إيه يتيما ذا مقربة، فجمع لك بين شدة الحاجة وكون هذا قريبا، يعني الفضل يزداد، يبقى في أوقات الحاجات أفضل، على ذي الرحم أفضل، وهكذا. بس اسمع بقى حاجة كده تربوية سريعة، احنا قربنا نخلص خلاص. يقول وفي أوقات الحاجات أفضل. قال الشارح وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار. طبعا الجار واضح، لكن ذي رحم لا سيما مع عداوة، وهذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام على ذي الرحم الكاشح. يعني ايه الكاشح؟ حطلك في الضلوع بتاعته، كشح الإنسان مخبيلك في الضلوع بتاعته غل وحقد وعداوة، وانطوى على ذلك. يعني العداوة مش في اللسان، ده العداوة ايه؟ تحت الانقاض، فتدي له من الزكاة، هذا افضل من انك تدي لحبيبك. يعني ليا ولد عم، واحد حبيبي وصاحبي، واحد عدوي ويدبر لي المكان، ايهما افضل في اعطاء الزكاة؟ العدو. ليه؟ لان هذا متمحب لله عز وجل. حاجة واحد بيكيد لي وانا بدي له فلوس، هذا يدل على ايه؟ تحت

سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا